وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة مثل هذا سواء. وسبب اختلاف الفقهاء في صحة زواج التحليل أو فساده هو مفهوم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل إلى آخر الحديث، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه الخمسة إلا النسائي. فمن فهم من اللعن التأثيم فقط قال النكاح صحيح، لأن في تسميته بالمحلل ما يدل على الصحة لأنها سبب الحل. ومن فهم من التأثيم فساد العقد تشبيها بالنهي الذي يدل على فساد المنهي عنه قال النكاح فاسد. عنوان فتاوى الخلع 50 بعد 100 عدة المختلعة. حاشية: الخلع أو المباراة فراق الرجل زوجته على بدل يأخذه منها، ومن حق الزوجة في الإسلام أن تتخلص من رباط الزوجية على أن تعوض الزوج عما أنفقه عليها من تكاليف الزواج. انتهت. ما هي عدة المختلعة؟ عدة المختلعة حيضة واحدة، لما رواه النسائي بإسناد رجاله ثقات أن النبي صلى الله عليه وسلم في قضية ثابت بن قيس قال له خذ الذي لها عليك وخل سبيلها، قال نعم، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة واحدة وتلحق بأهلها. وهذا هو مذهب أمير المؤمنين عثمان بن عفان وابن عباس وأصح روايتين عن أحمد وإسحاق بن راهويه. وأيده ابن تيمية فقال من نظر هذا القول وجده مقتضى قواعد الشريعة، فإن العدة إنما جعلت 3 حيض ليطول زمن الرجعة ويتروى الزوج ويتمكن من الرجعة في مدة العدة، فإذا لم يكن عليها رجعة فالمقصود براءة رحمها من الحمل، وذلك يكفي فيه حيضة كالاستبراء. حاشية: الاستبراء طلب براءة الرحم، وشرعا التربص بالمرأة مدة بسبب ملك اليمين حدوثا وزوالا لبراءة الرحم تعبدا. والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم في سبايا أو طاس ألا لا توطأ حامل حتى تضع وغير ذات حمل حتى تحيض حيضة، رواه أبو داود وغيره. انتهت. 51 بعد 100 تصرف المختلعة في أمرها. هل تصبح المرأة صاحبة التصرف في أمرها عندما تختلع؟ تملك المرأة كما قال جمهور الفقهاء نفسها، ويصبح أمرها بيدها عندما تختلع، ولا يملك الزوج رجعة لها لأنها ضحت بالمال لتتخلص من رباط الزوجية. ولو كان يملك رجعتها لم يحصل للمرأة الافتداء من الزوج بما بذلته له. وحتى لو رد عليها ما أخذ منها وقبلت ليس له أن يرتجعها في العدة، لأنها قد بانت منه بنفس الخلع، ولكن يجوز له أن يتزوجها برضاها في عدتها ويعقد عليها عقدا جديدا. 52 بعد 100 الخلع في الحيض أو طهر حدث فيه جماع. هل يجوز الخلع في فترة الحيض أو في طهر قد جامعها فيه؟ يجوز الخلع في أي وقت، ولا يستلزم له وقت معين، بدليل أن الله تعالى أطلق الحكم ولم يقيده بوقت دون آخر، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. البقرة 29 بعد 200. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالخلع في قضية امرأة ثابت بن قيس دون أن يسألها عن حالها، والحيض ليس وقوعه نادرا عند المرأة. 53 بعد 100 مقدار ما يأخذه الزوج عند الخلع. هل يجوز للزوج أن يأخذ في الخلع أكثر مما أعطى زوجته؟ يرى جمهور العلماء جواز أخذ الزوج في الخلع أكثر مما أعطى زوجته، واستدلوا بقول الله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وقالوا